لأخيه وقد سمح به. نعم أي نعم لا بأس به. ايش؟ بعض الاخوه ما في بأس، هذا من جنس المساومة. أقول من جنس المساومة. ها؟ ما تم العقد. ما تم العقد. يعني باع نعم إذا قال اعتاضوا عن المئة مثلا مئة صاع شعير المذهب ما يجوز المذهب لا بد مذهب لا بد قال ما دام عندك شعير بيعه واعطني الثمن لكن في قول ثاني نذكر ان شاء الله فيما بعد. سنذكر شرح خلاف في هذه المسألة. قالوا إن غالية إذا كان قصدها نصيحة لا بأس. يا شيخ بارك الله فيكم، بيع رجل على بيع أخي إذا كان علم أنه لا يريد الفسخ، ما هو الرجح فيها؟ ركبنا القول ولا رجح؟ نعم، لأنه قد يعني عمل لا قلنا لا قلنا إن القول بأن بالمنع أو لا. نعم شيخ، لو باعه ربويا ب100 درهم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن، لكن سلعة يجوز فيها النسب بين المبيع الأول. نعم تساقط، ما هي بأس، لكن بشرط أن تكون بالسعر يوميا. لا بالعكس لم يجوز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز أو ابنه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البيع على بيع المسلم آدم؟ حرام. ما الدليل؟ لأنه

ما وصلناه يا ابن حلال، اصبر شوي اصبر شوي، ما وصلناه. ها؟ او بعد قبض الثمن. ايه نعم نعم قلنا انه جائز. نعم لا لا ما هي شيء، لا التورق غير، تورق باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم. نعم مساله عكس مساله العينه، قول الامام احمد الجواز بلا حيله، ما المقصود من حيله؟ الحيله ان يتحيل على الربا، الحيله ان يتحيل على الربا. ها العكس ليس فيه يعني حيله، ليس فيه ربا، اي ربما يتحيل. نعم يا شيخ بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعه باكثر مما اشتراها وهو ليس تاجر، وهذا يحصل كثير في عند الميكانيكيين خاصه في بعض البلاد. عند ايش؟ عند اهل الحرف والمهن، ياتي الزبون الى الميكانيك ويريد قطعه في تصليح قطعه في السياره، فالميكانيكي هذا يشتريها، يشتري القطعه باقل من سعر السوق، متفق هو التاجر يشتريها باقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق. وهنا السؤال، هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزمه أن يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟ إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت، فهل من حل؟ اشتروا أنتم، ما أصلا ما نجد الطلبة إلا وقت الدراسة، صار ولا عاد ودنا، احنا ما ودنا يفوتنا ولا دقيقه. لكن نعم ما حضرنا كل موجودين، كل واحد المهم يروح وقت نصف ساعه ما يلا. نعم ايش بعد ايه؟ طيب هذا لا باس يخفف شوي، إنه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة. طيب جو 34 تسع نسخ. ها أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة. عقيل أعد أعد ورتب رتب. نعم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه به نقدا. المسألة عبيد المسألة كان يبيع سلعة بخمسين مثلا ثم يشتريها نقدا بأربعين، أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفاً إلى سنة، إلى سنة حدد، لأن المسألة لازم تكون محددة. ثم يشتريها نقداً، حدد يا شيخ. ثم يشتريها نقداً بأربعين ألف. هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شرافي؟ طيب إذن هي حرام، العقد فيها يوسف، العقد صحيح ولا صحيح؟ باطل، لأنه عقد محرم. أحسنت. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به الرحمن، هل يجوز أو لا؟ مثاله أن يبيع

أنا ارتفعت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئاً، أن يبيع شيئاً نقداً، لا أن يبيع شيئاً نسيئة، نعم، ثم يشتريه بنقداً بأقل مما باع، نعم، قلنا لا بعكساً، أي بعكس الصورة هذه بالأكثر، يعني لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل، لا عكس الصورة، نقص. طيب ما يخالف عكس الصورة، يعني أنه يشتري شيئاً نقداً، نعم، بأكثر بأقل، كيف يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف وباعها نقداً، أن يبيعها نقداً، نعم، بعشرين ألف، نعم، ثم يشتريها نسيئة بأكثر، نعم، هذه الصورة.